موضع جبل العراق لنا سيبون على سيبين نصب على الحال منين يعلمون منها أنها الحال الذي لا قيمه كتاب عجبه له الحال من الحال كتاب هو بيعرف لا لها كتاب وين عن طريق صاحب الحال نص عليه الذي لا يخول وعوف حال حال ثالث فاعل يكتمون. طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم الأخ؟ ليش قيدها بالعلم؟ قد يكتمون الحق وهم يعلمون.